كانت بعض الظروف يظهر فيها غض النظر، فكان يبدأ في تكتلات، طبعا مش علنا سرا، فبدأ لنسيم أن يشكل حلقات أشبه بطريقة إخوان في السرايا يعني، ويختار لكل حلقة رئيسا مسؤولا عنها. شكل له كم حلقة ورأس على كل واحدة منها رئيسا. محمد ناصر تركه جانبا، هل هو أفقه من الجميع ومنه أيضا؟ تركه جانبا. ولما تكلمنا معه هذيك الليلة في الموضوع بيقول لك في الصراحة ما عندي استعداد أنا أتعاون مع إنسان يعتقد هذه العقيدة. قلنا له سبحان الله. هو أستاذ يبالغ في الأمر جدا، أنا استمعت له مرة يتكلم كلام مرعب في هذا الموضوع. اسمع، كان إذا جلس في بعض المجالس ينسب إلى محمد ناصر ما لا يقول. هذا إنسان رئيس جماعة السلفيين هناك يفتري على من عاش معه 30 سنة وهو يعلم يقينا أن الفرق بينه وبينه نستطيع أن نقول شكلي، لأن ناصر ترمانيني بيقول ماتوا شريفات محصنات عفيفات إلى آخره، لكن نحن ما عندنا نص بيلزمنا أن نعتقد أنه مستحيل أن الواحدة منهن أن تقع في فاحشة. مع هذا الاتفاق في النتيجة يجي يعمل هذه التمثيليات ويفتري على هذه التمثيليات. أنا قلت لك قبل ما تقول إنه بيقول كلام فظيع يعني. كان من جملة ما يحتاج محمد ناصر عليه لعلمه وأنا سمعته. بيقول له يا نسيب كيف أنت بتقول العقيدة هاي وفي قصة أفك عائشة أن الرسول تركها مدة وهي مصابة بالحمى بسبب الفرية التي بلغتها، فكان لا يدخل عليها وهو رسول الله وممدود مدد السماء، لكن خبر بعد ما نزل من السماء، فهو يعلم أن هذه امرأة ممكن أن تقع في هذا الشيء وأكثر من ذلك. لكن ما هذا كله كان لا يدخل عليها، وكان إذا مر ببعض نسائه يقول لهن كيف تيكم. الله أكبر، محمد رسول الله الممدود مدد السماء وجبريل ينزل عليه ما شاء الله يقول كيف تيكم. مرة دخل عليها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. قلنا لنسيم وقال له أنت يا نسيم هل تقول هذا الكلام للسيدة عائشة الآن أنه إن كنت ألممت بذنب؟ تعرف شو كان يقول؟ مسكين هوى أصيب بما أصيب به بالداء الذي أصيب به أهل الأهواء الذين كانوا قديما يلعبون بنصوص الشرعية. كان يقول هذه الواقعة واقعة عائشة وقول الرسول لها كان قبل نزول آية التطهير، والقضية على العكس من ذلك تفسيريا الآية متأخرة عن حادثة الأفك. متقدمة. نعم الآية متقدمة. نعم، والحادثة متأخرة. مع ذلك أصر على ذلك الموقف. راحت أيام، جت أيام، إجا لدمشق، هتف إليه محمود الصنبولي بأنه نسيب الرسائل جاء إلى دمشق ويريد يزورك. قلت له أبدا، حتى يتوب إلى الله مما يفعل بأخيه صاحب الدعوة محمد ناصر الدين، وإلى ذاك اليوم ما دخل داري. وإذا لقيني في بعض المناسبات، كنا لما نحج أو نعتمر في الحج كان يأتي الخيمة اللي أنا نازل فيها ويبدأ يصافح الجميع ويأتي إلي، ما أكتمكم، أمد يدي على مضض، لأنه ليس من كمان السياسي أنه نلفت نظر الحاضرين، لكن هو يشعر بأني أنا مش راضي عنه إطلاقا. راحت أيام وأجت أيام، قبل أن أستوطن هذه البلاد كنت أزور أحيانا إذا كنتم تذكرون، يجينا وهي صورنا النايم هناك موجود الشاهد، يجينا عند شيخك الإمام، طرقنا عليه الباب، قيل لنا والله هو موجود عند فلان، يعني مدعو للغدا. أنا شيخ وشوف اللحظة التناقض والتعفف العجيب. شيوخ شيوخ أخوان. خلاصة بعيد عن الشمس بعد أنت. المهم عرفنا البيت الذي كان دعوة إليه، فرحت أنا وصهري هذا. ومهدي الله فيأوا يعني لا يسمع كمان القصة من أولها، كان أنه فيها عبرة، وكيف أنه إقناع الناس مستحيل. خلص يعني العمى هذا يا أستاذ إذا أصيب به الإنسان.